الله قائد وصلى رجال وصلى وراءه رجال صلى قياما وراءه رجال او وصلى وراءه رجال قياما صلى وراءه رجال شهد لرجال في رجاء الحل هو ثم قال وتبقى حالنا في الحرب فقد هلوا ولكن يحبون الخلاء والبشر بهذا الحديث في الخلاف بين النحاة لجواز تسليم الحال على صاحبنا اذا كان مشهورا بباء الخير اختلف النحاة لجواز تسليم الحال على صاحبها اذا كان مشهورا بحفظ كان مشهورا بالخط الشرعي الأرض فمنهم المانع لذلك وحجته باهية ومنهم المزود لذلك وحجته قوية وقد تبنى المؤلف هذا المذهب فقال ولا أمنعه من ورد إن ورد تسليم الحال على صاحبها وهي مشهورة بالحق الشرعي في كتاب الله الأصح الكتاب من قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافرين الناس لكن الحال الناس وهو أنا مشرور وحاط الجبل لي وورد الشيء اللي من قول الشاعر لي فورا عنكم بعد بينكم حتى كان الشاعر قوله فورا حيث جاء حالا من المشرور وهو عنكم نظام المشهور بأنه هو عنكم. إذن مذهب القائلين بجواز تسليم الحال على صاحبها المشهور بالقدر المصري هو الأقوى والأقوى. أما إذا كانت مشهورة بحرف جر زائد فلا خلاف في المحال بين المحال بجواز تسليم الحال إذا كانت مشهورة بحرف جر زائد مثل ماذا؟ مثل ما جاءني من أحد ضاحك هذا لا خلاف إذ تقول ما جاءني ضاحكا من أحد لأن من هنا زائدة وليست نفسه. طيب إذن جواز تسليم الحال على صاحب إذا كان مشهورا بحفظ هو الأقوى في الأمثلة الواردة في ذلك ولذلك قال المسلم ولا أمنعه فقد ورد وأشار إلى كتاب آخر خالف قوله وتبقى حال ما بحرف جر ما بحرف جر قد أبوا يعني قد أبوا جماعة أو منعت جماعة إلى الحال ولا أمنعه فقد ورد. ولهذه المناسبة فإن الحال بالنسبة لصاحبه قد يجب التسليم وقد يختلف وقد قد يجب التسليم فما هي الحالات التي يمتنع التسليم حالتها على صاحبها هي حالتان الحالة الأولى إذا كان الحال مشهور الحالة الأولى إذا كان الحال كان حاله مشهور الحالة يجب يجب تسليم الحالة على الحالة يجب تسليم الحالة على صاحبها الحالة الثانية إذا كان صاحبها إذا كان مضاف الحالة يجب تأخير. أما متى يجب تسليمها فهي أيضا حالة حالة إذا كان صاحب الحال مشهور كان الحال مشهور كان لا جاء رافع لا جاء حافظا إلا ذي أو إلا خالد الحالة يجب يجب دين دين الحالة لا صاحبها الآن هو مشهور كذلك إذا كان صاحب حال استمر على قدير علاقه بحال لا تلي وبحال يجب فيه تقدير يجب فيه تقدير على حال لا في موارد يجوز يقدم المزيد وعليه كلمه الموضع الذي تناوله المؤلف هنا هو من اسم جائز عن القول معروف محترم التكليف الممنوع وليس كذلك اذا صاحب الحاله حين يكون مجبورا لا طارق يسلم اسم الحاله عليه وطارق يجوز على خلاف ذلك ولكن قول الشروط هو لا يحل في الملك كان مضاف كان مضاف صاحب الحال إذا كان مشروع صارت من الثانية صارت يجوز القول الأقوى متى يمتنع إذا كان مشروع بالإدارة ومتى يجوز الأحد القول الصحيح إذا كان مشروع بحظ حظ السر حظ السر والتاريخ هو داخل ثم قال ولا يجوز حل بالقرب لا إلا إذا اقتضى المضاف حملا يشير بهذه التفصيل إلى أن الحال لا يكون مضاف إليه إلا بشروط الحال لا يكون مضاف إليه إلا بشروط الشرط الأول أن يكون مضاف إليه أن يكون مضاف إليه بفعل جزءا للمضاف إليه أو يكون مثل ذلك أو يكون المضاف عاملا في المضاف إليه هذه إذن ثلاثة شروط أو ثلاثة مواضع يجيء الحال فيها من المضاف إليه هنا موضع الأول إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه ثاني إذا كان المضاف مثل المضاف إليه ثالث إذا كان المضاف مثل جزء نبدأ جزء المضاف إليه ولا تجد عمل إلا إذا صار المضاف عمل إلا إذا صار المضاف من المضاف الجزء الأول من الاثنين المتضايقين المضاف إليه الجزء الثاني هو المضاف هذا الجزء الثاني لا يجيء الحال منه إلا إذا كان الجزء الأول اللي هو المضاف عامل فيه أو جزء أول أو مثل جزء والعامل فيه لا بد لا يعمل به إلا إذا كان مصدرا او كان لا اذا كان مصدرا او كان كتاب المصدر او الله عز وجل اليه مرجعكم جميعا فجميع الحال من الضمير مرجعكم وهو مضاف اليه واتحمل الحال من مضاف اليه لكون المضاف الاول يعمل فيه لماذا لانه مصدر منه ومن قول الشاعر يقول الذي من انطلاقه واحدا الى الروع لا ذلك لا ذلك الشاهد في قوله انطلاقه واحد فجاء حاله واحدا من ضمير الانطلاقه وهو مضاف اليه لماذا تحمل في الحال المضاف لان الانطلاقه مصدر يعمل فيه وكذلك اذا كان اسم فاعل مثل يعجبني مثلا يعجبني حفظ الضبط يعجبني حفظ الضبط مثقل فمثقل نعم هذا مثقل يعجبك الحافظ يعجبك الحافظ الضبط يعجبك الحافظ الضبط مثقل فهنا جاء مثقل من مضاف اليه لان المضاف يعمل في المضاف اليه بحكم فاعل قلنا الموضع الثاني إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه بقول الله عز وجل إخوان على سرر متقابلين فإخوان حال من المضاف إليه الوارد في قوله ونحن في حضورهم من غل واتحمل حال من المضاف إليه لأن المضاف الأول جزء منه لأن الحضور جزء من الضمير الذي هو جزء من الجزء لأن صدر جزء من الإنسان أو مثل جزئه ومعنى مثل يعني يصح الاستغناء عنه. لماذا؟ للمضاف إليه في الكلام يصح الدفع ويستغنى عنه. لماذا؟ للمضاف إليه في الكلام. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل أن اتبغ ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبغ ملة إبراهيم حنيفا. فقوله حنيفا حال من إبراهيم وهو مضاف إليه. وحنا شئنا من حال مضاف إليه لأن المضاف الأول مثل ملة. الملة ليس من حنيف إبراهيم ولكنها بمنزلة الجد لصحة الاستثناء عن هذا المضاف إليه. كيف يصح أن تقول تبع إبراهيم؟ تبع إبراهيم هذا من قوله ولم يجد حديث إلا إذا اختار المضاف عمل في الحالة الأولى أو كان جزء أمله أضيف أي جزء من المضاف إليه لم يأتي من حاله أو مثل جزئه فلا تشكيل معنى لا تنحرف ولا تنطق حيث هو الظلم. هذه جملة أكملة الظلم أي فلا تظلم اللغة العربية لأن تعمل فيها من الزواج. قال أمن المضاف إليه. والآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى قواعد أخرى تتعلق بحاله. قال رحمه الله تعالى والحال إن يصدق إن يصدق إن اجتمت المصرفات جهل منهم كمسرعا. يشير بهذين البيتين إلى قاعدة من قواعد حاله وهي التي تتعلق بتقديم الحال على عاملها. إنه سبقت حالة تقديم الحال على صاحبها والآن مع تقديم الحال على عامله. هذه القاعدة وهي قاعدة تقديم الحال على عاملها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يمنع فيه تقديم الحال على عامله وقسم يجوز فيه تقديم الحال على صاحب على عامله وقسم يتحتم في تقديم الحال على صاحب على عامله على عامله. إذن عندنا في هذه القاعدة ثلاثة أقسام. قسم أول وهو امتناع تقديم الحال على عامله والمشار إليه بهذين البيتين وهذا الذي سيأتي فيما بعد هذين البيتين. القسم الثالث جواز تقديم الحال على عامله والمشار إليه هنا بقوله والحال إن صدق يعني صرفاء صفة إشبه هذه المصرفة فجائزه تقديمه. طيب من الحالة السابقة طيب المشار إليه بقول المؤلف وعامل ضمن معنى فعل لا حروفه خرج لم يعمل. إذن بقية على المؤلف حالة واحدة أو قسم واحد وهو وجوب تقديم الحال على عامله. وجوب تقديم الحال على عامله. طيب قلنا إذن بالنسبة لتقديم الحال على عامله على ثلاثة أقسام. القسم الأول جواز التقديم. متى يجوز تقديم الحال على عامله؟ يجوز تقديم الحال على عامله إذا كان عامله فعلا متصرفا أو صفة أشبهت الفعل المتصرف. إذا كان عامله واحدا من هذين النوعين يجوز تقديم الحال عليه. من النوع الأول إذا كان فعلا متصرفا. فالفعل المتصرف أمره واضح وهو الذي يتصرف إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. قد يتصرف تصرفا كاملا قد يتصرف تصرفا ناقصا. والمقصود أن لا يكون جامدا بحيث ليس له إلا صيغة واحدة. فإذا يصح أن يقال محمد يصح أن يقال كما قال المؤلف فيما سبق فرضا أذهب فرضا أذهب فرضا أذهب. ففرض الحال من ضمير مستتر في أذهبه وصح تقديمه هنا على أذهبه لأن أذهبه في علوم التصرف، لأنه يأتيني اللب مضارع يقال ذهب يذهب يذهب فهو ذاهب وما أشبه ذلك. وكذلك مثال ذكر المؤلف هنا وهو قوله مخلص زيد دعا، اسمه دعا زيد مخلصا، وجاز هنا تقديم مخلصا على دعا لأن دعا فعل متصرف إنه يحتمله هو المضارع دعا يدعو ودعو فهو داع يدعو إلى آخره. هذا هو النوع الأول الذي يجوز في تقديم الحال على عامله. النوع الثاني وهو إذا كان عامله صفة مشبهة للفعل المتصرف، والصفة المشبهة للفعل المتصرف هي الصفة التي تعمل عمل فعلها وتثنى وتسمع وتؤنث وتذكر، فكل صفة تعمل عمل فعلي وتثنى وتجمع وتؤنث وتذكر فتسمى بالصفة المشبهة للفعل، وذلك مثل اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة الفاعل وكذلك صفة المبالغة، إن كل هذه الصفات تعمل عمل فعلي ويصح تأنيثها كما يصح تأنيثها ويصح جمعها. وقد مثل المؤلف رحمه الله بمثال للصفة المشبهة لفعل المتصرف وهي قوله مسرعا ذا راحل، ذا راحل مسرعا، مسرعا حال مقدمة على عاملها وهو راحل ذا راحل مسرعا، وهو راحل، وراحل كما ترى الفاعل يعمل عمل فعله ويؤنث كما يؤنى ويجمع، فيقال هذه راحلان، ويقال هذان راحلان، وهؤلاء راحلون، أو الآن قبل التثنية وقبل الجمع وقبل التأنيث، فهذه هي الصفة التي تشبه الفعل. واحترزوا بقولهم الصفة التي تشبه الفعل من الصفة التي لا تشبه الفعل. الصفة التي لا تشبه الفعل هي التي لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، وذلك مثل اسم التفضيل، مثل التفضيل أيضا صفة ولكنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في غالب إعمالته. إذن فلا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل، وكذلك إذا كان فعلا جامدا لا يتصرف، وعليه وفعل التعجب لا يجوز أن يتقدم عليه الحال. لماذا؟ لأنه جامد غير متصرف. واسم التفضيل لا يجوز أن يتقدم عليه الحال. لماذا؟ لأنه صفة غير مشبهة للفعل. وسيسلك المؤلف رحمه الله حالة يتقدم فيها الحال على اسم التفضيل، وهذا معنى قوله الحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة تشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل، هذا مثال للصفة المشبهة للفعل. ومخلصا زيد دعا، هذا مثال للفعل المتصرف الذي تقدم عليه الحال. طيب، من هذه الحالة الأولى أو القسم الأول من القاعدة، من قاعدة ترتيب الحال مع عامله، القسم الأول قلنا هو جواز تقديمه على عامله. القسم الثاني وهو الذي يمتنع فيه تقديم الحال على عامله أشار إليه بقوله وعامل ضمن مع الفعل لا حروفه مؤخرا من يعمل كليت تلك وكأن ونذر ديم. نعم، الحالة الثانية أو القسم الثاني الذي لا يجوز فيه تقديم الحال على عامله هو إذا كان العامل يتضمن معنى الفعل لا حروفه. عندنا عوامل إعرابية تتضمن معنى الفعل ولكنها لا تتضمن حروف الفعل، حيث تشرح هذا الفعل ولكن حروفها ليست حروف ذلك الفعل. ما هي هذه العوامل؟ منها التمني، أداة التمني، ومنها أداة التشبيه، ومنها كذلك أداة الترجي، ومنها أسماء الإشارة، ومنها الضرب، ومنها الجار المجرور، ومنها كذلك حرف النداء، إن حرف النداء يتضمن معنى الفعل، ومنها هاء التنبيه، لأن هاء التنبيه تتضمن معنى الفعل لا حروف، ومنها كذلك بعض أنواع الاستفهام، ومنها كذلك على مذهب بعض العلماء أما. فهذه العوامل العشرة كلها تتضمن معنى الفعل لا حروفا، منها قلنا أداة تمني مثل ليت محمدا قادم ضاحكا أو مسرورا، أنا عامل حال لماذا من محمد عامل في ما هو وهو ليس، هذا العامل الآن يتضمن معنى فعل لا حروف. ما هو الفعل الذي يتضمنه؟ أتمنى قدوم محمد مسرورا أو ضاحكا، فهذا النوع لا يجوز للمحال على العادي، أي لا يجوز أن تقول مسرورا ليس محمدا قادم. لماذا؟ لأن عامل الآن يتضمن معنى الفعل دون حروف. مثاله أيضا تشبيه، كأن محمدا أسد في شجاعته، كأن محمدا أسد في شجاعته أو في إقدامه أو في جرأته، مثلا في جرأته أو في إقدامه، هذه أحوال غير مستمعة على العامل الذي هو لأنه يتضمن معنى فعل دون حروف. وما معنى فعل الذي شبه؟ نعم شبه. وكذلك شار تلك بيوت خاوية، لا يجوز أن تقدم خاوية بغير القرآن على تلك. لماذا؟ لأن عامله يتضمن معنى فعل دون حروف. ما هو الفعل الذي يتضمنه؟ تشير. وهكذا ذات الترجي، وهكذا هاء التنبيه، وهكذا حرف النداء، وهكذا أيضا أداة استفهام وما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله وعامل ضمن معنى الفعل إلى حروفه مؤخرا لم يعمل العامل الذي ضمن معنى الفعل من حروفه لم يعمل به في الحال إذا كان هو مؤخرا عنها، إذا كان هذا العامل مؤخرا عن الحال. وندر وشد تقديم الحال على عاملين من العوامل التي تتضمن معنى الفعل لا حروف، ما هما هذان العاملان؟ هما الجار والمجرور والظرف، وإلى ذلك أشار بقوله وندر نحو سعيد مستقرا في هجرة، سعيد مبتدا ومستقرا حال مقدمة على عاملها الذي هو في هجرة، والعامل فيها هنا يتضمن معنى فعل حروفها لأنه جار ومجرور. وكذلك ندر تقديم الحال على صاحبها إذا على عاملها إذا كان ظرفا مثل محمد قائما عندك أو ضاحكا عندك، فضاحك الآن حال مقدمة على عندك، العامل هنا يتضمن عن فعل حروف، لكن هذا قليل ومن الشواهد التي استدلوا بها على هذا قول الله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. بنصب مطويات، سماوات مبتدا ومطويات حال مقدمة من عاملها الذي هو بيمينه، وبيمينه جار تعلق مفعول خبر. وأما على قراءة مطويات فلا شاهد في الآية، لأن السماوات مبتدا ومطويات الخبر وبيمينه جار متعلق بمطويات. طيب، وهذا معنى قوله: ونذا المستعين المستقر لا شك. بقيت لنا حالة واحدة أو قسم ثالث من أقسام الثلاث، ما هو القسم؟ وهو وجوب تقديم الحال على عاملها. متى يجب تقديم الحال على عاملها؟ إذا كان من استفهام مثل كيف، مثل كيف، كقولك: كيف قدم محمد؟ كيف قدم محمد؟ فكيف هنا حال مقدمة على متى؟ مقدمة على على عامل وهو جاء. وهنا يجب أم لا يجب؟ يجب، لأن كيف لها الصدارة فلا يجوز أن يتصدر عليها غيرها. إذا احتنى مثال واحد فقط لهذا القسم الذي يجب به تقديم الحال على عامله. لكن بقي على المؤلف رحمه الله مواضع أخرى يجب فيها تأخير الحال على عامله. بقي عليه مواضع أخرى، إنه الآن ذكر لنا المواضع التي تخضع للقاعدة التي أشار إليها. القاعدة قلنا: إن كل فعل تضمن معنى فعل دون حروفه فلا يجوز أن يتقدم الحال عليه. لكن هناك مواضع لا يجوز فيها تقديم الحال على العامل، منها إذا كان العامل مقرون بلا من ابتداء، منها إذا كان العامل مقرونا بلا من ابتداء، مثل ماذا؟ نعم، إني لأزورك مسرورا، إني لأزورك مسرورا، لا يجوز أن تقدم مسرورا على أزور. لماذا؟ العامل مقترن بلام الابتداء. موضع الثاني هذه المواضع إذا كان العامل مقرونا بلام دال على قسمه، بلام دال على قسمه، مثل: لأزورنك فرحا، لأزورنك فرحا، فرحا لا يجوز تقديمه على عامل الذي لأزورنك. لماذا؟ لأنه مقترن بلام القسم. موضع الثالث إذا كان العامل، إذا كان العامل صلة لحرف مصدري، مثل قولنا: إن لك أن تجتهد وحدك، إن لك أن تجتهد وحدك، وحدك لا يسلم على تجتهد. لماذا؟ لأنه صلة لحرف مصدري وهو أن، وهو أن. الموضع الرابع إذا كان العامل صلة لألا، إذا كان العامل صلة لآل الموصولة، مثل مثل المجتهد، المجتهد المعرفي حالك. المهم انه لا يجوز تقديم هنا مع غير الله وحده على عامل الذي هو المجتهد. لماذا؟ لانه جاء صيغه لال. طيب، اذن هذه قاعده تطبيق الحال مع عاملها، وهي انها على ثلاثه اقسام: قسم يجوز فيه تقديم الحال على عامله، قسم يمتنع، قسم يتحكم ويجب. ثم قال: ونحو زيد مفردا أنفع من عمري مستجاز لم يهن، يشير بهذا البيت إلى حالة تقدم فيها الحال على عامله وهو صفة غير مشبهة للفعل. وهذه الحالة التي أشار إليها المؤلف هي كثيرة في اللغة العربية، لأن هي خارجة من ماذا؟ من القاعدة السابقة التي هي عدم جواز تقديم الحال على عاملها إذا كانت صفة غير مشبهة للفعل، إلا في هذه الحالة وهي ما إذا كان العامل مع تفضيل وقد فضل على نفسه أو على غيره باعتبار ماذا؟ باعتبار حالين، فضل على نفسه إذا كان صاحب الحال فيها، إذا كان صاحب الحال فيها قد فضل على نفسه أو غيره باعتبارين، في هذه الحالة يكون متصدر واقع بين حالين، حال سابق وحال لاحقة، حال سابقة وحال لاحقة، وينبغي في هذه الحالة تقديم الحال على صاحبه، مثل المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقوله زيد مفردا أنفع من عمر معاهد، زيد مفردا أنفع من عمر معاهد، صاحب الحال هنا هو زيد وقد فضل على نفسه هنا باعتبارين، الاعتبار الأول شو هو؟ اعتبار كونه مفردا أو فضلا على نفسه في حالين، اعتبارين أو حالين، الحالة الأولى شو هي؟ كونه مفردا، الحالة الثانية هي كونه نعم معاهد نعم فضل على غيره نعم. فهاتان الحالان الآن أو هذان الحالان قد توسطهما اسم التفضيل، وها أنت الآن رأيت الحالة قد تقدمتها اسم التفضيل وهو يتضمن معنى الفعل حرفا، فضل على نفسه وقد يكون مفضلا على غيره، المثال الذي ذكر المؤلف هو قوله من أمر معان مستجاب، يقول لن يهين، مستجاد لن يهين، معنى مستجاد أي جائز لن يضعف، فإذا إذا توسط مفضيل حالين حال سابقة وحال لاحقة في هذه الحالة يشرع تقديم الحال على عامله وهو مفضيل بدون أي حرج وبدون أي ضعف، كما قال لن يهين أي لن يضعف، قال يشير بهذا البيت إلى قاعدة أخرى تتعلق بحال، وهي قاعدة تعدد الحال إما مع تعدد صاحبها وإما مع إفراده، الحال تتعدد وقد تتعدد مع ماذا؟ مع صاحبها، وقد تتعدد وصاحبها مفرد، هذا تجده في اللغة العربية كثيرا، تجد الحال وصاحبها متعددين، وقد تجد الحال فقط هي المتعددة وصاحبها مفرد، إذا تعدد الحال فقط وصاحبها مفرد فلا إشكال في القضية، لأن الأحوال كلها تعود إلى صاحب واحد، إلى صاحب واحد، مثل قولنا مثلا سافرت فرحا جديدا مسرورا راكبا متمنيا لقاء صديقي، هذه الأحوال كلها لصاحب واحد وهو الضمير في لقيته، فكلها منصوبة على الحال ولا إشكال، ولكن الذي يقع فيه نوع من الإشكال وما إذا تعدد صاحب الحال مع تعدد الحال، يتعدد صاحب وتعدد الحال، طيب في هذه الحال إذا وجدت قرينة ترد كل حال لصاحبها فعليها الاعتماد، إذا وجدت قرينة ترد صاحب أو الصاحبة ترد أقول الحال إلى صاحبها فلا إشكال، مثل لقيت هندا مصعدا منحجرة ما في إشكال، لأن توجد هنا قرينة لفظية ما هي أنيف التفكير، أنيف التفكير، لقيت جهندا مصعبا منحدرا لا إشكال إذن في تعدد الحال هنا لوجود قرينة لفظية دالة على رجوع كل حال إلى صاحبه المناسب له، ولكن قد تغيب هذه القرينة فكيف نرد كل حال لصاحبه؟ حين تغيب القرينة نرد أول حالين لثاني الصاحبين، نرد أول حالين في الذكر لثاني الصاحبين في الذكر. إذا قلت لقيت عبد الله مصعدا منحدرا فمصعد حال من ماذا؟ من عبد الله، لأنه هو أول حالين، ينبغي أن يرجع إلى ثاني اثنين في الذكر. ومنحدر حال من الضمير في لقيت، حال من الضمير في لقيت. طيب، ومن الشواهد الشعرية الدالة على وجود القرينة التي تعين كل حال لصاحبه قول الشاعر: لقي ابن أخويه خائفا منجديه، القرينة هنا واضحة، فخائفا مفرد يعود على الحال المفرد، و أخوي منجديه مثنى يعود على صاحب المثنى وهو أخوي، وهكذا. إذا تعدد الحال والصاحب واحد فمسألة واضحة، فكل الأحوال تعود إلى صاحبه، وإذا تعدد كل واحد منهما فإن وجدت قرينة فهي المتحكمة، وإلا فينبغي إرجاع أول الحالين إلى ثاني الاثنين أو إلى ثاني الصاحبين. هذا هو المشار إليه هنا بقول المؤلف: والحال قد يجي لا تعدد فعلا لمفرد، يعني أن الحال قد يتعدد وصاحب وقد يكون مفردا وقد يكون أيضا متعددا. تعالى إلى قاعدة أخرى من قواعد الحال. هذه القاعدة هي متعلقة بكون الحال قد يكون مؤكدا لعامله وقد يكون غير مؤكد، أو قل هذه القاعدة تتعلق بالحال من حيث انقسامها إلى قسمين: القسم الأول الحال المؤسسة أو المبينة، والقسم الثاني الحال المؤكدة. فما هو ضابط الحال المؤسسة أو المبينة؟ ضابط الحال المؤسسة أو المبينة هي التي تتضمن معنى جديد لا يستفاد من الكلام بدونها، فكل حال تأتي بمعنى جديد لا يستفاد من الكلام بدونها تسمى حالة مبينة أو حالة مؤسسة. مثالها يأتي لنا بمثال لها. جاء زيد راكبا فراكب هذه حال مؤسسة ومبينة لأنها أتت بمعنى جديد لا يستفاد من الكلام بدونها. وهذا هو الكثير في حال أنها تأتي بمعنى جديد لا يستفاد من الكلام بدونها. أما النوع الثاني وهي المؤكدة فهي التي لا تأتي بمعنى جديد لا يستفاد من الكلام بدونها، وإنما تؤكد المعنى الذي تضمنه عامله أو تضمنه صاحبه أو تضمنته الجملة قبلها. ومن ثم كانت الحال مؤكدة على أنواع ثلاثة: إما أن تؤكد عامله، وإما أن تؤكد صاحبه، وإما أن تؤكد مضمونه. ضابط هذه الحال المؤكدة هي التي لا يستفاد منها معنى جديد، وإنما تؤكد المعنى الذي تضمنها عاملها أو صاحبها أو الجملة كلها. ثم مؤكدة لعاملها على نوعين: إما مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى، وإما مؤكدة لعاملها معنى فقط. فإن كانت الحال وصفا مطابقا لعاملها في اللفظ والمعنى كانت مؤكدة لفظا ومعنى، وإن كانت موافقة لعامل بالمعنى دون اللفظ فهي مؤكدة لعاملها نحو. إن شاء الله مثال المؤكدة لعاملها لفظا ومعنى، وضابطها هو اسمنا أن تكون وصفا مطابقا لعاملها معنى ولفظا. مثال في القرآن الكريم، نعم، وأرسلناك للناس رسولا، إذ عاملها هو أرسلناك وهي رسول، والرسول والإرسال معناهما واحد ولفظهما واحد. طيب، المؤكدة لعاملها في المعنى فقط مثالها ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، العامل هو وليتم، الحال هو مدبرين، التولية والإدبار معناهما واحد وإنما يختلفان في اللفظ، فهذه هي مؤكدة لعاملها في المعنى دون اللفظ، في المعنى دون اللفظ. أما المؤكدة للصاحب فهي أيضا التي تؤكد المعنى الذي تضمنه صاحبها. مثالها في القرآن الكريم، إلى الله مرجعكم، هكذا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كلهم جميعا، إذ كلهم وجميع معناهما واحد. طيب، وهذا معنى قول المؤلف هنا وعاملوا الحالي بها قد أكد في حولا تحت في الأرض مفسدة، فالعدو والإفساد معناهما واحد. طيب، هذه المؤكدة قلنا لعاملها، وتلك المؤكدة لصاحبها، بقي لنا المؤكدة لمضمون الجملة قبلها، إليه الإشارة بقول المؤلف وإن تتلاحظ الجيل الثاني والله عالم الآوى الحال. قد تؤكد جملة، ومعنى تؤكد الجملة أنها تفيد أنها تؤكد المضمون الذي تفيد من الجملة قبلها، أنها تؤكد المضمون أي مضمون المعنى الذي تفيد من الجملة التي قبلها. لكن يشترط في هذه الحال التي يؤكد بها الجملة أن تكون جملة قبلها اسمية، وأن يكون جزءاها معرفتين وجامدين. يشترط فيها كم شرط؟ الشرط الأول تكون اسمية، إذن هل تؤكد الجملة الفعلية؟ لا. الشرط الثاني أن يكون جزءاها يعني مبتدا خبر معرفتان، إذا الجملة التي يكون جزءاها نافرتين هل تؤكد؟ لا تؤكد بالحال. الشرط الثالث أن يكون جزءاها جامدين، معنى ذلك أنه إذا كان جزء الجملة، إذا كان جزء الجملة مشتقين فلا تؤكد الجملة بالحال. مثالها قول الشاعر أنا ابن دارة معروف بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عجبي، أنا ابن دارة معروفا، أنا مبتدا مبني على السكون في محل رفع، ابن خبر مرفوع بالضمة الضائدة في آخره، وابن مضاف دارة مضاف إليه، دارة مصوب بالفتحة النائبة عنه لأنه ممنوع من الصبر، أنا ابن دارة، نعم مجرورا، قلنا ماذا قلنا مثل دارة مشرور بالإضافة نائب فيه فتحة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، أنا ابن دارة معروفا حال مؤكد لمضمون الجملة قبله وهي أنا ابن دارة، لأن معنى أنا ابن دارة هو نفس معنى معروف بها نفسه. ثم إن الحال التي تؤكد بها الجملة لا بد أن يكون عاملها محذوفا وجوبا، تقديره هنا أنا ابن دارة وحق معروف، وهذا معنى قوله هنا وإن تؤكد جملة، وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها، أي وإن تؤكد جملة أي وإن تؤكد الحال جملة قبلها فيجب أن يكون عاملها محذوفا وجوبا، ويجب أن تكون جملة اسمية وأن يكون جزءاها جامدين معرفين. ثم قال ولفظها أي يجب أن يؤخر لفظ الحال ولا يجوز أن يتقدم عليها. إذن الحال المؤكدة للجملة تتميز بميزتين، الحال المؤكدة للجملة تتميز بميزتين، الميزة الأولى ما هي؟ حذف عاملها وعدم ذكره البتة. الميزة الثانية وجوب تأخرها عن الجملة قبلها. قال يشير بهذه الأبيات إلى انقسام الحال إلى قسمين، أحدهما الحال المفردة والثاني الحال الجملة. إذا تنقسم الحال باعتبار كونها مفردا أو جملة إلى قسمين، القسم الأول الحال المفردة والقسم الثاني الحال الجملة. أما الحال المفردة فأمرها واضح، ضابطها ماله وما ليس، هي التي تكون اسما مفردا وليست جملة، أو قل هي الحال التي لا تكون جملة ولا شبه جملة. فالحال المفردة هي التي ليست جملة ولا شبه جملة، وأما الحال الجملة فهي التي تكون جملة فعلية أو جملة فعلية. وسنعرف ضابط الجملة الاسمية وضابط الجملة الفعلية، لكن يشترط في الجملة التي تكون حالا شروط، وإن لم ينبه عليها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول أن تكون جملة خبرية وليس جملة إنشائية ولا طلبية، ليس جملة إنشائية ولا طلبية. والشرط الثاني أن لا تقترن بالسين أو سوف، أو سوف. يشترط في الجملة التي تكون حالا أن لا تكون إنشائية ولا قربية، والشرط الثاني أن لا تقترن بالسين أو سوف. ثم هذه الجملة يشترط فيها شرط ثالث آخر، ما هو؟ وهو أن تشتمل على رابط يربطها بصاحبها، أي بصاحب الحال. المشترط فيها الشروط الثلاثة، الأول أن تكون خبرية، والثاني لا تقترن بالسين أو سوف، والثالث لا ألا أن تشتمل على رابط يربطها بصاحبها، تشتمل على رابط يربطها بصاحبها. وهذه الشروط مذكورة في كثير من كتب النحو، أما المؤلف فقد ردها فقط على أن الحال قد يكون جملة، فقال وموضع الحال تجيب جملة كجاء زيد وهو ناو رشلة. الجملة من الحالية هي قوله وهو ناو رشلة، وهو الحال وهو مبتدا، وناو هو خبر واسم فاعل يعمل عمل فعلي وفيه ضمير هو، ورشلة مفعول الشاعر عندنا في الجملة وهي قوله وهو ناو رشلة. ومن قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، الجملة تكون فريق المؤمنين حال. وقد تكون الجملة فعلية، الأمثلة التي ذكرنا الجملة فيها فعلية، وقد تكون فعلية. والجملة الفعلية قد تكون ماضوية وقد تكون مضارعية، تكون ماضوية بمعنى مصدرة بفعل، وقد تكون مضارعية بمعنى بفعل مضارع. فإن كانت مصدرة بفعل مضارع، كانت مصدرة بفعل مضارع فقد يجب أن تتجرد عن الواو، قد يجب أن تتجرد عن الواو، وقد يجوز أن تقترن بالواو. فهناك جمل يجب أن تتجرد من الواو، وقد اشتاق النحاة ووجدوها سبعا، سبع جمل يجب تجربها من الواو حين تكون حاليا. الأولى من هذه الجمل السبع أن تكون هذه المضارع هي ذاتها الآن مع المضارعية، وقد يدخلون معنا في بعض الأشياء الماضوية. النوع الأول من هذه الجمل أن تفتح بفعل مضارع مثبت خال من قد، لم يتقدم على الفعل المضارع بعض معمولاته. النوع الأول شو هو؟ ضابط هذه الجملة ضابطها تكون مفتتحة بفعل مضارع مثبت خال من قد، نعم، لم يتقدم على الفعل المضارع بعض معمولاته. لم يتقدم على الفعل المضارع بعض معمولاته. أما إن كان فعل منفيا فلا وش المعارض، فذلك إذا كان الفعل قد تقدم عليه بعض معمولاته فقولي الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين هو الفعل المضارع وقد تقدم عليه معموله وهو إياك، لذلك جوز بعض المعربين أن تكون جملة هنا حالية. وهناك قد اقترنت هنا بالواو، لماذا؟ لأنه قد تقدم على الفعل المضارع بعض معمولاته. طيب، فذلك إذا من شروطها أن تكون مجردة من قد، أما إذا كانت مقترنة بقد فإنها تقترن بالواو قول الله عز وجل لما تعلمونني وقد تعلمون أني رسول الله. إذا الجملة الأولى التي يجب تشريدها من الواو ضابطة شو هو؟ تتحمل بفعل مضارع حين مثبتين خالي من قد لم يتقدم على المحكوم معمولا. الجملة الثانية، الجملة الثانية الجملة المفتتحة بالفعل المضارع المسبوق بلا نافية، مفتتحة بماذا؟ بالفعل المضارع المسبوق بلا نافية، هذا هو ضابطها. مثالها قول الله عز وجل مالي لا أرى الهدهد، مالي لا أرى الهدهد، جملة لا أرى الهدهد جملة حالية لا يجوز أن تقترن هنا بالواو، لماذا؟ لأنها قدرت بفعل مضارع مسبوق بلا نافية. الجملة أو النوع الثالث من الجمل التي لا يجوز أن تكرر هي المفضلة بالفعل مضارع المسبوق بما نافية، المسبوق بما نافية، كقول الشاعر عهدت كما تصبو وفيك شريبة فمالك تصبو، فمالك بعد الشيب صبا مشيبا أو متيما، صبا متيما. الشاهد في قوله عهدت كما تصبو، فجملة ما تصبو هنا حالية ويجب تشريدها من الواو، لماذا؟ لأنها مصدرة بالفعل المضارع المسبوق بما نافي. إذا كم من جملة أقررنا؟ ثلاثة. طيب، الرابعة الجملة المؤكدة لمضمون جملة أخرى، الرابعة جملة مؤكدة لمضمون جملة أخرى، كقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه جملة مؤكدة للجملة السابقة وهي ذلك الكتاب، هذه الجملة يجب تسريبها للواو. وكذلك قولك مثلا هو الحق لا شك فيه، هو الحق لا شك فيه، فجملة لا شك فيه يجب تسريبها للواو، لماذا؟ لأنها جملة مؤكدة لمضمون جملة خبرها. الخامسة من الجملة التي يجب تسريبها للواو، الجملة الخامسة الجملة المعقوفة على حال قبلها، الجملة المعقوفة على حال قبلها، لقول الله تعالى في سورة الأعراف جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بياتا أو هم قائلون، الشاهد في قولهم قائلون حيث وضعت على حال قبلها، فهذه الجملة يجب تريدها من الواو. والثالثة الجملة المفتتحة لإيلا، جملة مفتتحة لآلة التي هي إيلا، لقول الله سبحانه وتعالى يا حسبة العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فجملة إلا كانوا به يستهزئون جملة حالية يجب تجربها من الوقت. وجملة السابعة الأخيرة الجملة الماضوية التي وقفت على جملة ماضوية حالية، جملة ماضوية بمعنى مفتتحة بفعل ماضي، قد وقفت على جملة حالية ماضوية كقوله لأكرمن محمدا حضر أغاب، لأكرمن محمدا حضر أغاب. فجملة أغاب لا يجوز اقترانها بالواو لكونها جملة ماضوية معطوفة على جملة ماضوية حالية. هذه الجمل السبع يجب تجديدها من الواو. طيب، فإن وجدنا جملة مضارعية مفتتحة بفعل مضارع مثبت قد اقترنت بالواو، قد اقترنت بالواو، فما هو الحل بالنسبة للنحاة أو لبعض النحاة؟ بعض النحاة يقول في مثل هذه الجملة هي مؤولة. لماذا؟ على حذف، على حذف مبتدأ، فيكون الواو لم يدخل على الفعل المضارع المثبت وإنما دخل على مبتدأ محذوف. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله نعم وذات بدء بمضارع ثابت حوث ضمير ومن الواو خالف، يعني أن الجملة إذا افتتحت بفعل مضارع مثبت يجب أن تتجرد عن الواو، فإن وجدتها مقترنة بالواو فأولها على حذف مبتدأ بعد الواو، كقولهم قمت وأصك عيني العدو، قمت وأصك. ها هو الواو الآن قد دخل على جملة مفتتحة بفعل مضارع مثبت. قال بعض النحاة والأكثرهم يجب هنا أن يقدر مبتدا محذوف بعد الواو، تكون الواو غير داخلة على المضارع مباشرة وإنما هي داخلة على مبتدا محذوف، وتكون جملة حينئذ محمية وليست فعلية تقديره على المبتدا. وأنا أفوق، ومن قول الشاعر فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالك، وأرهنهم شاهد في قوله وأرهنهم، حيث دخل الواو على الفعل المضارع المثبت فأولوه هنا على حذف مبتدا بعد الواو. وقد ذهب بعض النحاة وهذا هو الحق إلى أن هذه الجمل ينبغي أن تخرج على سبيل النذور والقلة من غير أن نكلف أنفسنا التأويل الذي لم يخطر على بال العرب الناطقين بهذه اللغة. فلنقول هذه أمثلة خرجت عن القياس ولا نكلف أنفسنا هذا التأويل وهذا النوع من التعسف. إذن الذي ينبغي أن نقرره الآن هو أن هناك سبعا من الجمل لا تدخل عليه الواو، باقي الجمل أدخل عليه الواو إن شئت أو لا تدخل عليه الواو. ولذلك قال وجملة الحال سوى ما قدم بمضمار بواو أو بمضمار، جملة الحال سوى ما قدم، والذي قدم شنو؟ الجملة المفتتحة بالفعل المضارع المثبت. ولكن المؤلف أجمل في هذا الأمر، بل هناك جمل أخرى لا يدخل عليه الواو. ثم قال ما فيها عميل، والحال قادح له ما فيها عميل وبعض ما له. انتقل المؤلف الآن بهذا البيت إلى قاعدة أخرى تتعلق بالحال. قاعدة هنا تتعلق بعامله. عامل الحال هو الذي سبق تفصيله في أول هذا الباب. عامل الحال قد يكون فعلا وقد يكون صفة مشبهة للفعل، وقد يكون عاملا متضمنا لمعنى الفعل دون دون حروفه. إذا العامل الذي يعمل النقل في الحال هو متعدد وكثير. هذا العامل تارة يجوز حذفه وتارة يجب حذفه، تارة يجوز حذفه وتارة يجب حذفه. متى يجوز حذفه؟ إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل، كما إذا قال لك قائل على أي هيئة جاء صديقك، تقول له راكبا. أما أين عامل الحال الآن؟ قد حدث وقد دل عليه السيارة، لكن هل هذا الحذف واجب أو جائز؟ جائز فقط، لأنه يجوز لك أن تقول جاء راكبا. طيب، في بعض الأحيان قد يتحسن حذف عامل الحال، قد يتحسن حذف عامل الحال، وهذا التحكم له ضوابط، له ضوابط. من ضوابط أن الحالة إذا كانت ذات مسد الخبر فإن عاملها يجب الفور، فقد سبق ذكره في باب المبتدا والخبر. إذا سدت الحال مسد الخبر وجب حذف عاملها، هذا ضابط الحالة الأولى. ضابط الحالة الثانية، إذا كان الحال دالا على تصاعد أو دالا على تسفل بطريقة تدريجية، مثل قولك اشتريت هذا الشيء بدرهم صاعدا، اشتريت هذا الشيء بدرهم صاعدا، فعامل الحال هنا يجب حذفه، هذه الحالة ذات. وهناك مواضع أخرى هي من باب الأمثال، نطقت بها العرب أمثالا، والأمثال عند العرب لا تتغير، وقد حذف فيها عامل الحال. تلك أمثلة مجموعة لا ضابط لها. إذن ليه هو عند الضابط؟ شو هو؟ وإذا سدت الحال تسد الخبر، وكذلك إذا كان الحال دالا على تصاعد أو تسفل بالتدرج. بقيت حالة ثالثة أيضا لها ضابط، لما إذا كان الحال دالا على توبيخ، إذا كان الحال دالا على توبيخ، مثل ألعبا وقد علاك المشيب، ألعبا وقد علاك المشيب، فلعب هنا حال وعامله محذوف وجوب، يعني أتلعب لعبا وقد علاك المشيب. حالة رابعة أيضا لها ضابط، وهي ما إذا كان الحال نائبا عن عامله، إذا كان الحال نائبا عن عامله، مثل هنيئا مريحا، هنيئا فهنيئا حال نائبة عن عامله، ما هو عامله؟ أهنئ هنيئا. إذن عندنا أربعة ضوابط يحذف فيها الحال عامل الحال، عامل الحال قياسا حذفا واجبا. أما في غير هذه المواضع الأربعة فحذف عامل الحال على سبيل الوجوب خاضع للثناء وللنقد. وإلى هذا أشار بقوله الحال قد يحذف ما فيها عامل على سبيل الجواب، وبعض ما يحذف ذكره فضيل، أي بعض ما يحذف من عوامل الحال قد يكون ذكره محظورا ومحظولا لا يجوز. وقال لهذا يتم الكلام على هذه القواعد المتعلقه بالحال خطوبة، وهو التمييز. سبقت عدة منصوبات، هذا آخرها، وهو التمييز، ويسمى بالتفسير والمفسر كما يسمى بالتمييز ويسمى بالمميز. التمييز في اللغة معناه هو تخليص شيء من غيره. قال تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، أي تخلصوا من غيركم، ومعناه في الاصطلاح وما أشار إليه المؤلف بهذا البيت، حيث عرفه أولا وسماه وبين العامل فيه في بيت واحد، جمع لنا ثلاثة قواعد أو ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى تعريفه، الثانية اسمه، الثالثة بيان عامله. قال اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسر. عرفه رحمه الله تعالى بهذا التعريف المختصر الموجز، وهو قول اسم بمعنى من مبين نكرة. ذكر في هذا التعريف ثلاثة عناصر أو أربعة عناصر. العنصر الأول الاسمية، لا بد أن يكون التمييز اسما، ويحترز بهذا من الفعل والحرف، فلا يكون التمييز فعلا ولا يكون حرفا. العنصر الثاني أن يكون بمعنى من، ويحترز بهذا من الحال، لأن الحال يكون بمعنى في ولا يكون بمعنى من. العنصر الثالث أن يكون مبينا، أن يكون مبينا، ومعنى كونه مبينا أن يبين إجمالا حاصلا في ذات اسم قبله أو يبين إجمالا حاصلا في نسبة. ثم كان التمييز على قسمين، مبين للذات ومبين للنسبة. عنصر غالب من عنصر هذا التعريف أن يكون نكرة، التمييز لا يكون إلا نكرة، وإذا وجد في الشعر قد دخلت عليه ألف لام فهي زائدة ولا تعتبر معرفة له، إن من طبيعته التنكير. فإذا هذه أربعة عناصر بها يتبين لنا التمييز: الإسمية وكونه بمعنى من وليس بمعنى فيه، وكونه مبينا ويحترزون بهذا من اسم لا، لأن اسم لا وبمعنى من لكنه ليس مبينا. والعنصر الأخير عناصر هذا التعريف أن يكون نكرة، وهذا عنصر طبيعي في التمييز، لا بد أن يكون نكرة. وأمثلته كثيرة التي ينطبق عليه هذا التعريف. مثال المبين للذات: اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، فكتاب اسم كما نلاحظ وهو بمعنى من، لأن تقديره اشتريت 20 من الكتب، وهو مبين لإجمال الحاصل في ذات 20، لأن 20 قبل أن يذكر تمييزها هي مبهمة ومجملة، لأنه لا ننفي 20 من أي هي، من أي مادة، مادة الكتب، مادة الأقلام، مادة البيوت، من أي مادة. فهو مبين للإجمال الحاصل في الذات وهو نكرة كما نشاهده. هذا مثال للمبين للذات. ومثال للمبين للنسبة قولنا طاب محمد نفسه، حين قلنا طاب محمد بقيت نسبة الطيب مبهمة عندنا، فلا ندري من أي جهة طاب محمد، أم من جهة خلقه، أم جهة سيرته، أم جهة نفسه، أم جهة أعماله، أم من أي جهة. هذه النسبة التي بقيت مبهمة عندنا جاء التمييز فشرحها وبينها، وهو قولنا طاب محمد نفسه. ومن ثم انقسم التمييز إلى قسمين: قسم يقال فيه مبين للذات، وقسم يقال فيه المبين للنسبة. المبين للذات ضابط الروح وما يكون بعد المقادير، فكل تمييز يكون بعد المقادير فهو تمييز ذات. والمقادير هي المثيلات والموزونات والممسوحات، أي دالة على المساحة والأعداد، فكل تمييز يكون بعد هذه المواد فإنه يعتبر تمييز ذات. ما يكون قلنا بعد إيش؟ بعد المكيلات، مثل اشتريت مثلا كيلو غرام يعني بطاطس مثلا أو غيره، وكذلك الذي يكون بعد المساحات، هذا ما يدل على المساحات، مثل مثلا اشتريت فدانا، اشتريت فدانا بصلا، أو اشتريت فدانا قمحا، أو ما إلى ذلك. الذي يدل على المساحة مثل مشيت كيلو مترا، مشيت كيلو مترا مثلا، كيلو هذا يدل على المساحة. ومثال الذي يدل على الموزونات يعني على المكيلات، قلنا على الموزونات ولا على المكيلات، اشتريت طبا ولا مدا قمحا، اشتريت مدا قمحا، هذا دال على الموزونات. عندنا الموزونات والمكيلات والممسوحات والاعداد، سبق مثال الاعداد وتمييز العدد المذكور هنا، بل خصص له بابا في موضعه الذي يناسبه. فهذا هو النوع الأول من التمييز الذي يسمى بماذا؟ بتمييز الذات. وأما الذي يكون تمييز نسبة كضاد القلوب هو الذي يرفع إجمالا حاصلا في نسبة فعل لذات قبله، نسبة فعل لذات قبله، إما نسبة فعل إلى فاعل أو نسبة فعل إلى مفعول. نسبة فعل إلى فاعل لقولنا طاب محمد نفسا، ونسبة فعل إلى مفعول مثل قول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا. التفجير هنا المنسوب إلى الأرض كان مجملا قبل أن يذكر تمييزه، فلما ذكر التمييز ارتفع ذلك الإجمال وتبين المراد من التفجير الذي نسب إلى الأرض، نسب إلى الأرض. ولذلك قالوا فيه هو ما سيق لبيان تعلق فعل، الفعل هو الذي يساق لبيان تعلق الفعل بالفاعل أو بالمفعول. يتميز بذلك.